أو أمره، وقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ذمة على أهلها، وإن الله تعالى عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، وقال أبو بكر بن يعني ابن أبي شيبة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. هذه الأحاديث كنا عرضناها في درس البارحة، لكننا انتهينا إلى الروايات السابقة والتي أكد فيها أو أكد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على الجنازة بعد أن دفنت يعني على القبر. وجاء في هذه الروايات وصف لهذه الصلاة أنه كبر عليها أربعا يعني أربع تكبيرات. وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة عند أهل العلم، ولهذا أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة. جلها مدارها على الشيباني أبو عاصم النبيل، يروي عن الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأكد فيها في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربع تكبيرات. وقد جاء أن هذه التكبيرات الأربع، الأولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والثانية يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية يعني يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت ويخص بالدعاء ويسأل له من الله تعالى الرحمة والمغفرة والتبرئة من الذنوب والنقاء من الآثام إلى غير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدعى أو يدعو الإنسان يعني المصلي لنفسه بعد أن يفرغ من الدعاء على الدعاء إلى الميت، فيقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبيرة الرابعة هي التي يخص الإنسان فيها بالدعاء لنفسه، ويجعل التكبيرة الثالثة دعاء محما للمتوفى ولمن يصلى عليه. وأشار في هذا الباب إلى أن أصل التكبيرات أربع، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة خمس تكبيرات، لكن محل السؤال هل التكبيرة الخامسة مقصودة ومرادة أو أنها نتيجة نسيان، وحيث إن التكبيرات إذا سعى فيها الإنسان لا يطلب لها سجود سهو، وإنما تتجاوز في ذلك. فمن قال من أهل العلم بأن التكبيرات أربع عد ذلك من النسيان، وهذا النسيان إما أن يكون من زيد الذي وقع منه ذلك، وإما أن يكون من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحكاه زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة ليشعر أن السهو في مثل ذلك لا يؤثر ولا يضر، لأنه رآه، لكن ما برر أن النبي فعل ذلك نسيانا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا، وهذا الذي نقله كل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة ثم ينقل أنه كبر مرة خمسا، دليل على أن هذا التكبير يعني وقع مرة واحدة، فيحتمل أن يكون عن نسيان، والنسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ويحتمل أنه يدل على مطلق الجواز. ولذلك زيد بن ثابت لما فعل ذلك وسئل لماذا فعلت، قال رأيت النبي فعله، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون عن نسيان ويحتمل أن يكون عن جواز. فمن تمسك بأربع تكبيرات ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الدوام حمل هذا على إيه؟ على النسيان. ثم قال رحمه الله: أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، أو الرجل الذي كان يقم المسجد، حيث نقل الاختلاف في كونه رجل أو امرأة، لكنه ذكر قصة واحدة فيهما، وهو أنه مرض ومات ليلا، والصحابة رضوان الله عليهم قاموا بغسله وتكفينه وصلاة عليه ودفنه، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله. وقد أشار في هذا الحديث إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم تعمدوا أن لا يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله، قال كأنهم يعني قال وكأنهم صغروا أمره، خصوصا أنه مات بالليل، وما أحبوا أن يشعروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ربما خوفا من إزعاجه صلى الله عليه وسلم، وما كانوا مقدرين عمله الذي كان يقوم به من تنظيف المسجد والاعتناء به وإخراج القمامة منه. لذلك لم يعبأوا وتولوا مهمة تجهيزه ودفنه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عنه ولما أخبروا بحاله أراد أن يبين لهم إن لهذا الرجل مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى تتطلب أن يكافأ عليها، ومما يكافأ عليه أن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنه. وهذا الحديث فيه دلالة على فضل تنظيف المسجد وتبخيره وتنظيفه وإزالة القمامة منه، لأنها استوجبت أن يعنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الميت يصلي على قبره بعد أن تعدى مكان الصلاة عليه، لأن الميت إنما يصلى عليه بعد تجهيزه. أما أن يقصد الصلاة عليه في قبره فهي مزية وخصوصية استوجبها عمله الذي كان يؤديه ويقوم به. كما يدل هذا الحديث على فضل هذا الرجل أو هذه المرأة على غيرها من الأموات، وهؤلاء الأموات وإن كان الناس قد صلوا عليهم في وقت موتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لهذه الجنازة فضل، حيث كان سببا في إضاءة قبور الموتى الذين دفنوا حولها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلما ووحشا إلا أن الله ينورها بصلاة عليهم، يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ففي ذلك فضل الصلاة على هذه المرأة والتي بذلت نفسها لخدمة بيت الله واستحقت أن يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ويشرع بالصلاة عليها في قبرها. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليها 4 تكبيرات، مؤكدا الروايات التي جاءت بهذا، وأن رواية 5 هي واقعة عين حدثت. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا نعم. ثم ساق هذه الروايات على سبيل المتابعات، والتي انتهى الحديث فيها إلى الإمام الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. يحتمل أن يكون هذا القبر هو قبر هذه المرأة أو قبر غيرها. وقد مر بنا في درس ماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن أبي وقاص يوم أن ماتت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فلما رجع صلى على قبرها. فاستنبط أهل العلم من أن الصلاة على القبر تصح إلى مضي شهر، لكن هذا الشهر الذي قدره أهل العلم قدروه بحسب واقع الواقع الذي وقعت فيه الحادثة. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، لأن المدة التي يمكن أن يصلي الناس فيها على القبور مدة شهر، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا من الخصائص، ولذلك لم يشرع الصلاة على القبر. وأن ما حدث في حديث هذه المرأة أو في حديث ابن عباس أنه تصح الصلاة على القبر، لكن قيدوا ذلك بمدة شهر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، يعني الابن محمد بن عبد الله بن نمير، لأنه من طبقة هؤلاء وكله من الطبقة العاشرة. قالوا حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عامر بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان يعني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد قال أو قال: ولا صورة إلا طمستها. هكذا جاء في هذا الحديث. وقد أشار الإمام النووي إلى أن هذا الحديث فيه اختصار وتمامه: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وفي رواية: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفوا. وفي رواية: إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وفي رواية: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعهم فلا يجلس حتى توضع. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وهذا ساقه الإمام مسلم رحمه الله في الرواية الأخرى حيث قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى عن تقصيص القبور. نعم، ما في كتبكم؟ عجيب هذا. وظاهره أن هذه الأحاديث يعني صار فيها عدم ترتيب، لأن الباب الذي عقده باب القيام للجنازة، ثم ساق بعد ذلك حديثا واحدا، وسيمر بنا أنه رجع إلى هذا المعنى حيث قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى يراها أو حين يراها حتى تخلفه. هذا الحديث موجود عندكم؟ هذا جاء بعد حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. هذا هو الحديث الأول. يبدو صار في النسخ في تقديم وتأخير، يعني الرواية من حديث قتيبة بن سعيد نحو صفحتين أو نحو صفحة كاملة فيها اضطراب. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم